السلام عليكم. ازيك يا شيخ محمد؟ شيخ محمد السلام عليكم. مع حضرتك محمود من اسيوط، بس انا مقيم في بورسعيد. يعني شيخ حضرتك معايا؟ طيب حضرتك سامعني كده كويس؟ كده ماشي. اتفضل. مع حضرتك محمود من اسيوط اصلا، يعني بس انا مقيم في بورسعيد. يعني ليه سؤال عن مرحبا شيخنا. الله يكرمك ويرفع قدرك شيخنا، نفع الله بك. الله يحفظكم واياك بارك الله. شيخنا يعني عايز اسال حضرتك عن يعني عايز اسال عن موقف الشيخ محمد عبد العليم من الهجمه التي يعني يقودها الشيخ رسلان ومن حوله على الشيخ هشام البيلي، وما موقف الشيخ محمد عبد العليم من الشيخ رسلان ومن الشيخ هشام البيلي؟ لان الشيخ رسلان يتكلم على الشيخ هشام بكلام كلام شديد ليس عليه بينه فيما نعلم، والله اعلم، ولعل الشيخ محمد عبد العليم يعلم اشياء لا نعلمها فليبينها لنا. فما موقفكم من هذا الذي يجري في هذا الكلام؟ واعلم ابتداء يا شيخنا ان هذا الكلام يعني انا اسجله، فان كنت تاذن بنشره فخيرا، وان لم تاذن فاحتفظ بالكلام لنفسي. الحمد لله رب العالمين. اولا الامر يعني ايسر من هذا الكثير. الذي اعرفه عن الشيخ هشام انه رجل على جاده السلف. الحمد لله. وهذا لا أقوله أنه كان يعني في أول الأمور ابتداء بهذه الطريقة، لا، حصل لا شك يعني بعض الأشياء في الأول من وجود هؤلاء الحزبيين، وكان يعني يخرج في قنواتهم ونخذ ذلك، لكن الأمور صحت بعد الثورة، والرجل جزاه الله خيرا يعني أظهر السنة وتكلم بالكلام الطيب وأفاد الناس وانتفع به أهل الإسلام. فالذي أعلمه عن حاله سواء كان هذا الأمر يسر هذا أو يغضبه، هذا الذي أعلمه أنه رجل على جادة السلف، ولو يزكيه على الله فالله جل وعلا حكيم. نعم. هذا فيما يظهر لي من حاله. أما انتقادات رسلان أو غيره عليه فأقول هذه انتقادات لا قيمة لها. هؤلاء الآن بعد وجودهم من المذهب السلفي هم في الحقيقة ليسوا على جادة السلف في أقوالهم ومواقفهم لا سيما في الفتن، وحالهم معلوم من القديم إلى الآن، فلا ينبغي التعويل على أمورهم. وإذا وجد كلام لهم ينظر إلى الدليل. إن أقاموا دليلا على خطأ أي أحد من الناس سواء الشيخ هشام أو غيره فالدليل مقدم على قول أي أحد. أما إذا كان الأمر سببه أمور في النفوس فهذه أمور ينبغي أن يتنزه عنها من ينتسب لمنهج السلف، بل ينبغي أن يتنزه عليها أهل الإسلام، أن يتنزه عنها أهل الإسلام القائل. هذا هو الذي أعلم من حال الشيخ هشام، صلى الله عليه وسلم لكل صواب. اللهم أمين. طيب ما موقف الشيخ محمد عبد العليم الماضي من الشيخ محمد سيد رسلان؟ والله الرجل أنا كنت ذكرت أنه تكلم بكلام جيد بعد حدوث الفتنة في مصر، لكن كنت أظن أنه يتحسن، لكن للأسف رأيت أن الرجل يحصل منه خلل كبير جدا. هذا الخلل ترده لاختلاف مصادر التلقي عنده، ولأنه يعني يدخل في التصدق لا سيما في الكلام في الدماء والأعراض. هذا الكلام في الدماء عند محمد سيد رسلان فيه خلل عظيم، فهو لا يعرف منهج السلف عند ورود الفتن، لذلك يتخبط في هذه المسألة فيفتي بإراقة الدماء بغير وجه. فلا شك أن هذا المسلك ليس من مسالك ولا طرائق السلف، ومن أراد أن يتعرف على مذهب السلف في الفتن فليراجع كتب الاعتقاد والسنة، فهي منثورة مشهورة ككتاب الخلال كتاب السنة، وكتاب الإبانة وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، وكذلك أيضا كتاب الشريعة الأكثر. فخاض أولا في الفتنة عندما كان إخوانه مع طوائف الأخرى يتصارعون في الملك، فانحاز إلى طائفة دون الأخرى، ومذهب السلف عند حصول التنازع على السلطان مذهب السلف اعتزالها في الفتن. فإذا استقر الأمر لرجل وتمكن حاله وظهر الشوكة يسمع له ويضاع. فعندنا خطبة في هذه الفتنة ماذا لو حكم الإخوان مصر، فنتج عنها أن ظن الناس أن الفتنة الأخرى هي الصواب، فخرج الناس في الانتخابات ليؤيدوا أحمد شفيق. قال عمر معدوم نحن لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء، إنما نحن كما قال ابن عمر مع من غلب، من استثبت له الأمور واستقرت له الأحوال وقام شوكته وكان من أهل الإسلام، فإننا نسمع ونطيع له في المعروف ونعتقد بيعته فيما استطاع فيما قدرنا عليه، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم بعد ذلك لما كانت هذه الفتنة الأخيرة التي تجري أسدى بقتل المعتصمين والمتظاهرين، وبين أنهم خوارج، وقد رددت عليه في مقطع مستقل وهو بعنوان إلها في الدماء يا رجال، وبينت أن الواجب على المسلم الآن إذا تصارع المسلمون وتصارع الطائفتان على طلب الملك والسلطان، فيجب على أهل الإسلام أن يعتزلوا، فهذا هو الصواب كما ورد في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أن الرجل لا يستقي كلامه في دين الله جل وعلا ومنهجيته من السلف، إنما يستقي كلامه من كل من هب الدرج كأمثال المقدسي وأمثال الرمضاني، وأيضا يستقي من أهل البدع والأهواء، فالرجل حاطب لهم. فإذا نقل يعزل كلام لنفسه دون أن ينسبه لأصحابه، ويضع كتبه ويصورها ويوزعها على هذا الأساس. أيضا مع ما عند الرجل من الأخرى العقدية التي تبين انحرافه، فهو في مسألة الإيمان مجذب لا يستقر في حال، وتراه يقول بأقوال عجيبة في هذه المسألة، كقوله أن من قال لا إله إلا الله ثم رددها مرة أخرى أن هذا يكون قد أتى بالعمل الواجب عليه. وهذا القول كما ذكر الإمام أحمد أنه قول شباب بن شوار، قال هذا قول خبيث ما سمعت أحدا من الناس يقول. وأيضا الرجل له اشتراكات في الجمعيات، وهذه الأمور تدنس الدعوة، كما الجمعيات مصدر عظيم من مصادر الحزبية، وهي أس من أساس الحزبية. الرجل يقوم على جمعية من الجمعيات وهي جمعية الفرقان، ويجمع الأموال تحت اسمها، وهذا يؤدي إلى الحزبية لا محالة. فما من جمعية أنشئت إلا وانتهت بالتحزب ورد الأدلة ومنهج السلف، وهذا واقع معلوم. وأهل العلم قاطبة يفتون لعدم جواز هذه الجمعيات إذا كان الذي ينظم هذه الأمور هو الحاكم، يقول مثلا أقوام ينشغلون في طبع الكتب، ويوظف مثلا هيئة لنشر الدعوة أو هيئة لغير المعروفين بالعربية، ونحو ذلك مما هو معلوم ومعلوم وموجود. أما أن يقوم جماعة فيتحزب من وسط المسلمين ينشر لأنفسهم جماعة من الجماعات، فهذا من البدع التي لا ينبغي للمسلم أن يخوض فيها، لا سيما إن كان من المتصدرين في منهج السلف. فأنا كنت دائما يعني كنت من باب الأخذ باليد أقول أنه يتحسن، لكن الآن الرجل لا شك أنه يسلك طريقا غير طريق السلف، ولولا أن المكالمة لا تتسع مكان لهذا في الوسط. طيب شيخنا، يعني بارك الله فيك ونفع الله بك، تعقيبا على قول فضيلتكم أنه يأخذ الكلام ويعزوه لنفسه، هل هذا الصنيع مسقط للعدالة ويجب التحذير من صانعه، أم يجب التحذير من الصنع نفسه مع عدم ذكر فاعله؟ قال أهل العلم إن من بركة العلم نسبته إلى أهله. فهذا هو الذي درج عليه سلفنا الصالح أن ينسب الكلام لأهله. فإذا كان الأمر في مقام الخطبة أو نحوه فقد يغتفر للرجل أن يستشهد بكلام دون أن ينسبه لصاحبه، إذ مقام الارتجال يختلف عن مقام الكتابة من جهة التحرير والنقل. أما إذا ألف الإنسان وكتب فينبغي عليه إن كان أمينا ينبغي عليه إذا نقل كلاما ألا ينسبه لنفسه، فيثق بذلك جهدا آخرين وينسب الخير لنفسه. فهذا ما يعني ما أراه يخرج من قول الله تبارك وتعالى: لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبن بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم مفازة من العذاب. وهذا ليس حكما على شخص لأنه من المعذبين أو نحوه كما لا يخفى عليك، إنما الكلام معناه أنه لا ينبغي للمسلم أن يكون هكذا. كونه يكتب كتابا ثم يسرق كلام الآخرين ويضعه في الكتاب ويضع الكتاب ويوزعه ويفهم القارئ ويفهم الناس من حوله أن هذا الكلام من بنيات أفكاره، والكلام إنما هو كلام شخص آخر نقح وتعب وكتب وألف وأجهد عقله وذهنه ونفسه في الكتاب ثم يأتي هذا يسرقه، هذا ما يقبله أي إنسان أيا كانت درجته، لا سيما إن كان هذا الأمر عادة مشهورة عند هذا الرجل. لو حصل منه هذا الكلام مرة مرتين لقلنا لعل الرجل نسي، لقلنا مثلا لعله يعني ظهرت له حكمة من المسائل، لكن أما أن يكون عنده 5 كتب 10 كتب